سورة الانشقاق مكية وعدد آياتها 25 آية، ومناسبتها لما قبلها أنه في السابقة ذكر مقر كتب الحفظة، وفي هذه السورة ذكر عرضها يوم القيامة، أي عرض تلك الكتب يوم القيامة. سورة الانشقاق مكية تناولت الحديث عن أهوال القيامة كشان سائر السور المكية التي تعالج أصول العقيدة. ابتدأت السورة الكريمة بذكر بعض مشاهد الآخرة، وصورت الانقلاب الذي يحدث في الكون عند قيام الساعة، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. ثم تحدثت السورة الكريمة عن خلق الإنسان الذي يكد ويتعب في تحصيل أسباب رزقه ومعاشه ليقدم لآخرته ما يشتهى من صالح أو طالح ومن خير أو شر، ثم هناك الجزاء العادل. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. الآيات. ثم تناولت موقف المشركين من هذا القرآن العظيم، وأقسم الله تعالى بأنهم سيلقون الأهوال والشدائد ويركبون الأخطار والأهوال في ذلك اليوم العصيب الذي لا ينفع فيه مال ولا ولد. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. الآيات. وختمت السورة الكريمة بتوبيخ المشركين على عدم إيمانهم بالله مع وضوح آياته وسطوع براهينه، وبشرتهم بالعذاب الأليم في دار الجحيم، فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، بل الذين كفروا يكذبون، والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. تدور مقاصد هذه السورة الكريمة على محورينهم: أن الإنسان يلاقي نتائج أعماله يوم القيامة فيأخذ كتابه بيمينه أو من وراء ظهر، والثاني أن الناس في الدنيا ينتقلون في أحوالهم من طبقة إلى طبقة، إما في نعيم مقيم وإما في عذاب أليم. قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. إذا السماء انشقت فتحت وتصدعت وتشققت بالغمام، أذنت لربها استمعت له تعالى، وحقت وجب عليها السمع والطاعة، وحق لها أن تمتثل لذلك، أي جدير بها أن تكون كذلك، مدت بسطت وزالت جبالها، وألقت ما فيها، أي أخرجت ما بداخلها من الموتى وتخلت، لم يبق بداخلها أحد من الموتى، وخلت مما فيها فلم يبق فيها شيء. يا أيها الإنسان إنك كادح، عامل بجهد ومشقة، جاهد مجد، إلى ربك كدحا فملاقيه، أي فملاق له عقب ذلك، يسيرا أي لينا سهلا، ينقلب أي يرجع ويعود، يدعو ثبورا يتوقع هلاكا، والثبور الهلاك أي ينادي وثبورا، يحور أي يرجع. جواب قوله تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، قال بعض أهل العلم هو مؤخر، أي هذا الجواب لإذا التي ضمنت معنى الشرط مؤخر، والمعنى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه إذا السماء انشقت، أي عند انشقاق السماء. ومن أهل العلم من قال إن الجواب محذوف وقد فهم من آيات أخرى، فالمعنى إذا السماء انشقت رأى الإنسان ما قدم وأخر من خير وشر. وقد افتتح الله جل وعلا هذه السورة الكريمة بالحديث عن مقدمات يوم القيامة، وهي بهذا تشبه سورتي التكوير والانفطار في الحديث عن بدايات يوم القيامة. يقول الله جل وعلا عندما تتصدع السماء وتفتح أبوابها امتثالا لأمر الله جل وعلا لها وطاعة له سبحانه، وعندما تبسط الأرض وتزال جبالها وتسوى مرتفعاتها، وعندما يخرج الموتى من قبورهم ولا يبقى أحد بداخل الأرض، طاعة منها لله وامتثالا لأوامره جل وعلا، وعندما تحدث هذه الأمور وغيرها من الأمور التي ذكرتها السور الأخرى كسورتي التكوير والانفطار، عند ذلك يبدأ رجوع الناس إلى الله جل وعلا لمحاسبتهم على أعمالهم وعلى أقوالهم التي صدرت عنهم في الحياة الدنيا. فيوجه الله جل وعلا الخطاب إلى الإنسان قائلا له: أنت أيها الإنسان خلقت على هذه الأرض لتعمل ولتتعب فيها، وبعد الموت تبعث من قبرك لتعود إلى ربك ولتلاقيه ليحاسبك. بعد هذا الحساب يصبح الناس فريقين، يصبح الناس فريقين، فريق الصالحين البررة وفريق الكفرة العصاة. الفريق الأول فريق غفر الله له وحاسبه حسابا هينا لينا، وهم المؤمنون المتقون الذين كانت أعمالهم في الدنيا صالحة وأخطاؤهم قليلة. كل واحد من هؤلاء سيأخذ كتاب أعماله بيده اليمنى، وهذا دلالة على نجاته من النار وفوزه بالجنة. سيأخذ هذا المؤمن كتابه وينطلق فرحا مسرورا إلى أهله المؤمنين يبشرهم بفوزه ونجاته. والمراد بالحساب اليسير العرض، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت: قلت يا رسول الله جعلني الله فداك، أليس يقول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذاك العرض يعرضون، ومن نوقش الحساب هلك. وللعلماء في تفسير العرض أقوال منه أن المراد بالعرض عرض الناس على الميزان، ومنها أن ينظر في أعمالهم فيغفر لهم سيئها ويجازي على حسنها. وأصح الأقوال في العرض عرض أعمال العبد عليه، أي على العبد بين يدي ربه جل وعلا، ثم مغفرتها للعبد، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفة فيقرره بذنوبه، فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أي ربي أعرف. قال: فإني سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: الذين كذبوا على ربهم. هذا هو الفريق الأول. والفريق الثاني هم الذين أخزاهم الله بسبب كفرهم وبسبب عصيانهم. كل واحد من هؤلاء سيأخذ كتاب أعماله السيئة وهو ذليل مخزي من نتيجته ومصيره، ويتمنى أن يخفي كتابه حتى لا يراه أحد، ويتمنى كذلك لو أنه هلك ولم يبعث لشدة العذاب الذي يتوقعه. إن هذا الذي يصيب الكافر من هلاك وعذاب بنار جهنم سببه أنه كان في الدنيا يلعب ويلهو كيفما شاء مع أمثاله ونظرائه من أهله وأصدقائه، ولم يخطر بباله أبدا أنه سيرجع إلى الله تعالى ليحاسبه على أعماله السيئة، لأن الله تعالى يرى أعماله ويسجلها عليه. وفي الآيات تقرير عقيدة البعث والجزاء ببيان مقدمات يوم القيامة. وفي يوم القيامة تتغير السماء والأرض، ويخرج الناس من قبورهم للحساب والجزاء. في الآيات بيان أن الدنيا دار تعب ولهو ودار ابتلاء وشقاء، وعلى المؤمن أن يدعو ربه أن يحاسبه حسابا هينا. فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته أن يحاسبه الله حسابا يسيرا، بمعنى أن يغفر له، لأن مجرد الحساب فيه عذاب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يحاسب يعذب. أخرجه البخاري في صحيح. في الآيات أن الناس يوم القيامة فريقان: فريق يذهب إلى الجنة مسرورا، وفريق يذهب إلى النار باكيا مدحورا. من تكون حياته في الدنيا لعبا ولهوا تكون يوم القيامة عذابا وشقاء، والعكس كذلك. التنعم في الدنيا والانكباب على شهواتها وملاذها مع ترك الطاعات والصالحات ثمرة عدم الإيمان أو اليقين بالبعث والجزاء. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فيما هذا مختصر: وإذا الأرض مدت، أي بسطت وفرشت وألقت ما فيها وتخلت، أي ألقت ما في بطنها من الأموات وتخلت منهم وأذنت لربها وحقت، كما تقدم، لأن الله جل وعلا ذكر في أول السورة بعض مظاهر الانقلاب الكوني الذي يكون يوم القيامة إذا السماء انشقت وأذنت لربها، استمعت لربها وأطاعت أمره، فيما أمرها به من الانشقاق في يوم القيامة، فحقت وحق لها أن تطيع أمره، لأنه العظيم الذي لا يمانع ولا يغالب. فإذا الأرض مدت بسطت وفرشت وألقت ما فيها وتخلت، ألقت ما في بطنها من الأموات وتخلت منهم، وأذنت لربها وحقت كما تقدم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، أي إنك ساع إلى ربك سعيا وعامل عملا، فملاقيه، ثم إنك ستلقى ما عملت من خير أو شر. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أي سهلا بلا تعسير، وينقلب إلى أهله مسرورا، ويرجع إلى أهله في الجنة مسرورا فرحا مرتبطا بما أعطاه الله عز وجل. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، أي بشماله من وراء ظهره، فسوف يدعو ثبورا، أي خسارا وهلاكا، ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا فرحا لا يفكر في العواقب ولا يخاف مما أمامه، إنه ظن أن لن يحور، أي كان يعتقد أنه لن يرجع إلى الله ولا يعيده الله بعد موته، بلى إن ربه كان به بصيرا، يعني بلى سيعيده الله كما بدأ ويجازيه على أعماله خيرها وشرها، فإنه كان به بصيرا، أي عليما خبيرا. قال تعالى: فلا أقسم بالشفق، والليل وما وسق، والقمر إذا اتسق، لتركبن طبقا عن طبق، فما لهم لا يؤمنون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، بل الذين كفروا يكذبون، والله أعلم بما يوعون، فبشرهم بعذاب أليم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. الشفق الحمرة التي تظهر في السماء من جهة الغرب بعد غروب الشمس بقليل. وسق، أي جمع وحوى وضم وآوى. اتسق، تم واكتمل واستوى، وذلك في الليالي البيض. لتركبن، لتجدن، طبقا عن طبق، شدة بعد شدة، وحالا بعد حال. فما لهم لا يؤمنون، أي مانع لهم من الإيمان بالله ورسوله ولقاء ربهم مع كثرة الحجج التي تتلى عليهم. يوعون، يجمعون ويعملون. غير ممنون، أي غير مقطوع. يقسم الله جل وعلا ببعض مخلوقاته الدالة على كمال خلقه وجمال صنعته على أمر عظيم. فقد أقسم الله تعالى بالشفق، هو ذلك اللون الأحمر الذي يظهر بعد غروب الشمس مباشرة، ولا في قوله جل وعلا لا أقسم جائز أن تكون صلة، فأقسم بالشفق، وكونها نافية بكلام سابق واختيار ابن جرير رحمه الله جل وعلا. أقسم الله تعالى أيضا بالليل الذي يأتي بعد ذلك وبما يحويه هذا الليل من عجائب، والليل وما وسق. كذلك أقسم الله تعالى بالقمر عندما يكتمل ويصبح بدرا. كل هذه المخلوقات العجيبة التي تدل على قدرة الله جل وعلا أقسم الله تعالى بها على أن الناس سيرون أوقاتا فيها شدة وتعب وخوف، ويكون هذا في الدنيا بسبب ما فيها من المتاعب والمشاكل والمصاعب، وفي الآخرة بسبب ما فيها من أهوال مخيفة وحساب شديد، سيرون الموت ثم الحياة بعده ثم العرض ثم الحساب ثم الجزاء. وإذا كانت هذه هي الأحوال التي ستواجه الناس، فلماذا لا يؤمنون بالله تعالى وهو الذي أنزل عليهم القرآن الكريم وفيه كثير من الأحكام والتوجيهات التي تحثهم على طاعة الله وعبادته؟ إن تكذيب بالقرآن وبيوم القيامة يكون من الكفار، والله تعالى يعلم أعمالهم التي يستحقون عليها العذاب الشديد. لهذا يقول الله جل وعلا لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم: أخبر هؤلاء الكفار بأن الله تعالى سيعذبهم عذابا شديدا يوم القيامة، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإن الله تعالى أعد لهم جنات فيها نعيم كثير ومتنوع، وهذا النعيم لا ينقطع ولا ينفد، وهو مكافأة لهم على أعمالهم الصالحة التي كانوا يعملونها في الدنيا، وجزاؤهم غير منقوص ولا مقطوع في الجنة دار السلام. في هذه الآيات يقسم الله تعالى ببعض مخلوقاته العجيبة، ولا يجوز للمسلم أن يقسم بغير الله جل وعلا. في هذه الآيات أن الإنسان مقبل على أحوال وأهوال، حالا بعد حال وهولا بعد هول، إلى أن ينتهي إلى جنة أو إلى نار. سيلاقي الإنسان يوم القيامة شدة وعذابا، فيحث الله تعالى الناس على الإيمان لأنه ينجيهم من العذاب المقيم. وقد أعد الله للكافرين عذابا شديدا في جهنم، وعد للمؤمنين نعيما دائما في الجنة، والله تعالى عليم بما يعي الإنسان في قلبه وما يحمل الإنسان في نفسه، وهذا داع إلى مراقبة الله تعالى في السر والعلن. وأما مختصر تفسير الآيات من تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال تعالى: فلا أقسم بالشفق. الشفق حمرة الأفق، وقيل هو بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل، وقيل هو النهار كله. والليل وما وسق، أي جمع، كأنه أقسم بالضياء وبالظلام. والقمر إذا اتسق، أي إذا تكامل نوره وأبدر، جعله مقابلا لليل وما وسق. لتركبن طبقا عن طبق، أي حالا بعد حال، رخاء بعد شدة، وشدة بعد رخاء. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، أي فماذا يمنعهم من الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر؟ وما لهم إذا قرئت عليهم آيات الله وكلامه وهو هذا القرآن المجيد لا يسجدون إعظاما وإكراما واحتراما؟ وقوله تعالى: بل الذين كفروا يكذبون، أي من سجيتهم التكذيب والعناد والمخالفة للحق. والله أعلم بما يوعون، أي بما يكتبون في صدورهم، فبشرهم بعذاب أليم، أي فأخبرهم يا رسولنا أن الله عز وجل قد أعد لهم عذابا أليما، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا استثناء منقطع. فهذا المستثنى ليس بداخل في المستثنى منه، يعني لكن الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم لهم أجر، أي في الدار الآخرة، غير ممنون، أي غير مقطوع ولا منقوص. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.